مهما في الدنيا يصير حلمك انت رح يصير دام حبك له قوي وكل خير تبيه لا توقف للظروف مهما تلقى أو تشوف خلي إيمانك قوي وبعون ربي رح يزيد.